بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن أخطر ما يفسد على الإنسان أمره، بل ما يوقع بين الناس الشر والفساد، هو اللسان. إن اشتغال المرء بما لا يعني يجره دائما إلى لغو الحديث وباطله. ومن حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. ومن صفات المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هو الباطل أو كل قبيح من الكلام أو ما لا يعتد به من الأقوال والأفعال. والمؤمنون بحكم إيمانهم بعيدون عن كل معاني اللغو من الشرك والباطل والمعاصي والكذب، معرضون عن سفاهة السفهاء، لا يقعون فيما لا يعتد به من الأقوال والأفعال. إن الإيمان يعصم صاحبه من الباطل، والإسلام يبعده عن الاشتغال بعيوب الناس. يأمره بأن يمسك الفضل من قوله، وأن يجود بالفضل من ماله. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. خرج الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن اشتغال القلب بمرضات الله يخضع اللسان للحق ويهذبه، لأنه إذا تكلم ذكر سمع الله له فأمسك عما لا يرضيه، وإذا سكت ذكر نظر الله له فكان سكوته قربى إليه، فلا تنطوي نفسه إلا على ما يحب الله ويرضى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله أكبر. إحاطة كاملة بكل شيء، بما خفي وظهر، فما تخفيه الصدور وما تبديه النفوس من قول أو فعل، خير أو شر، مكتوب ومسطور. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه.